الملك يومئذ لله الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا لا يدخلنها

بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء تصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض وإن ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج ذلك بأن الله وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ذلك بأن الله هو الحق وأن ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة الله إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض Yeah.

ويمسك السماء ويمسك السماء ويمسك السماء وإن جادلوك فقل الله أعلم. الله يحكم بينكم يوم القيامة. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي إن الإنسان لكفور. لكل أمة جعلنا منسكا. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر. الله يا مولانا. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في وادعوا إلى ربك فلا ينازعنك في الأمر وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. الطريقة دي والقبيل ده يا مولانا حاجة التزلل دي لكل أمة لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر. وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. فلا ينازعنك في الأمر وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. الله وإن جادلوك فقل الله أعلم فقل الله أعلم بما تعملون. الله الله يحكم بينكم يوم القيامة. الله يحكم بينكم يوم القيامة. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. الله ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب. إن ذلك في كتاب. إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا ويعبدون من دون الله ما لم ينزل وما ليس لهم به علم. الله مولانا. ويعبدون من ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس له